الحمد لله العلي الكبير، ليس كمثله شيء، هو السميع البصير. أحمده سبحانه وأشكره على نواله الغزير، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الأمر والتدبير، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله، السراج المنير، صاحب المقام المحمود، والحوض المورود، واللواء المعهود. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجهم واقتدى بهديهم إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله وأطيعوه وراقبوه في سركم وعلنكم ولا تعصوه، واحذروا أسباب سخطه وغضبه، فإن الذنوب والمعاصي سبب لزوال النعم وحلول النقم ومحق البركات وتوالي النكبات، كما بين لنا القرآن الكريم ما حصل على من سلف من الأمم الخاليات حينما أعرضوا عن الله وعن طاعته، فأحل بهم عذابه وأنزل بهم بأسه. يقول الله عز وجل: وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. واعلموا عباد الله أن ما عملتم من خير وشر أو ما كسبتم من إثم وبر فإنكم ملاقوه، وستجزون به يوم الحساب، يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. ويحذركم الله نفسه، فانتبهوا عباد الله من غفلتكم، واستيقظوا من رقدتكم قبل أن لا تقال العثرات ولا تقبل الاعتذارات، كما قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوها قبل أن توزنوا، وتأهبوا للعرض الأكبر على الله، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. عباد الله، في مثل هذا الشهر المبارك، شهر الله المحرم، وفي اليوم العاشر منه أنجى الله موسى وقومه وأهلك فرعون وملأه، وذلك أن موسى عليه السلام خرج ببني إسرائيل من مصر لما اشتد أذى فرعون له. وحينما أيس موسى عليه السلام من إيمان فرعون بعدما جاءه بالبينات الواضحة والمعجزات الباهرات الدالة على صدقه وأنه رسول من ربه، ولم يزل فرعون في تمرده وعتوه وعناده، حتى كان يقول لقومه: أنا ربكم الأعلى، ويقول لهم: ما علمت لكم من إله غيري، ويقول: أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي؟ فلما اشتد بغي فرعون وعظم طغيانه وتمادى في تكريمه لموسى، أمر الله كليمه عليه السلام بالخروج بقومه، فخرج بهم، فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا، لقصد تعذيبهم والتمكين بهم وإبادتهم، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. فلما كان البحر أمامهم وفرعون وقومه خلفهم واشتد عليهم الكرب، قال أصحاب موسى لموسى: إنا لمدركون، فأجابهم موسى إجابة المؤمن بربه والواثق بنصره: كلا إن معي ربي سيهدين. فأوحى الله إلى نبيه موسى أن اضرب بعصاك البحر، فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم، أي كالجبل العظيم. ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى. فتماسك البحر بإذن الله، ودخل موسى وقومه وخرجوا آمنين مطمئنين سالمين، وفرعون وجنوده في أثرهم. فلما تكاملوا داخلين في البحر أمره الله بالانطباق عليهم فأغرقهم جميعا في لحظة واحدة. وهكذا أنجى الله موسى ومن معهم بصدقهم وإيمانهم، وأهلك فرعون وقومه بتكذيبهم وطغيانهم، حتى أضحوا عبرة للمعتبرين وتذكرة للغافلين. فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين، فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين. فتأملوا عباد الله كيف كان عاقبة الطغاة المفسدين، وكيف كان نهاية الجبابرة الظالمين. وهذه سنة الله في كل متكبر جبار. وقد قال عز وجل في أمثال هؤلاء: فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين. فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا، إن في ذلك لآية لقوم يعلمون. فاتقوا الله عباد الله، وليكن حظكم من هذه الآيات والعبر التبصر والادكار والرجوع إلى الله الواحد القهار، والخوف من عذابه وسترته، والمبادرة إلى التوبة والاستغفار، وامتثال الأوامر الإلهية، والاستقامة على الطاعة والإنابة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا، حتى إذا أدركه الغرق قال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية، وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. نفعني الله وإياكم بالقرآن الكريم وبهدي سيد المرسلين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الباقي على الدواء، يحيي ويميت وإليه المرجع والمآب، جعل الدنيا دار عمل واكتساب، والآخرة دار جزاء وثواب. أحمده سبحانه وأشكره على جزيل نعمه وترادف آلائه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله تعالى حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وتذكروا أنكم في شهر حرام فضله الله على كثير من الشهور، وهو شهر الله المحرم، أحد الأشهر الحرم التي حرم الله فيها الظلم والقتال، وجعل لها ميزة من بين سائر الشهور. يقول الله عز وجل: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. وقد صحت الأحاديث عنه صلى الله عليه وسلم في الحث على الصيام في هذا الشهر، سيما اليوم العاشر منه. فقد ثبت في الصحيحين عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما